إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد مليء بالحب والأمل والتفاؤل. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعى. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. تقول صاحبة خطاب اليوم: الأمل الذي عشت عليه طوال حياتي هو أن ألتحق بالجامعة، ولكن المجموع الذي حصلت عليه في الثانوية العامة لم يؤهلني إلا للالتحاق بأحد المعاهد، وبقي عندي الأمل في أن أحصل على الدبلوم بامتياز يؤهلني للالتحاق بالجامعة، ولكني لم أحصل إلا على تقدير جيد فقط، وضاع أملي مرة ثانية في أن ألتحق بالجامعة. حزنت جدا وبكيت كثيرا، وأشفق الأهل والأصدقاء علي ونصحوني بأن أعيد السنة وأذاكر بجدية واهتمام وأحصل على المجموع الممتاز الذي يؤهلني للجامعة. اقتنعت بالفكرة في أول الأمر، ثم رفضتها وصرفت النظر عنها لأني أكره المذاكرة وهمها والبهدلة والتدهور الذي يصيب صحتي بسببها، وأعدت في البيت بلا عمل ولا أمل. منذ شهرين تقريبا عرضت علي وظيفة سكرتيرة في شركة استثمارية جديدة. رفضت العرض في أول الأمر لأني أكره جدا شغل السكرتيرية، وبالرغم من هذا وتحت ضغط أهلي قبلت الوظيفة التي أكرهها جدا، وقلت أي حاجة أحسن من قعدة البيت. شوري علي يا سيدتي بالاتجاه الذي أسير فيه، فأنا أشعر من ساعة ما تخرجت بأني تائهة في هذه الحياة، ولا أعرف أي طريق أتجه إليه بحيث أحقق النجاح والتفوق في الحياة العملية. أمرك عجيب يا ابنتي، تريدين أشياء كثيرة وتتطلعين إلى آمال كبيرة، ولا تفعلين شيئا واحدا يحقق تطلعاتك وآمالك. ليس هذا فقط، بل أسوأ من أنك تتجاهلين قدراتك الحقيقية المحدودة وتتجاهلين مستواك التعليم العادي. لم تحصلي على المجموع المطلوب في الثانوية العامة، وحزنتي لعدم دخولك الجامعة، ولم تحصلي على المجموع المطلوب في الدبلوم، وحزنت مرة أخرى لعدم دخولك الجامعة، وحزنك في المرتين بدون وجه حق. لم يظلمك أحد، لأن هذا هو مستواك الفعلي. ثم رفضت إعادة الدبلوم لأنك تكرهين المذاكرة. المذاكرة عمل وكفاح، والآمال لا تتحقق بدون العمل والكفاح، وهذا الذي يحدث لك أنت بنفسك التي صنعتيه لنفسك. احمدي الله يا ابنتي على وظيفة السكرتارية التي أحتيحت لك وتتبطرين عليها وتقولين إنك تكرهيها. ده كلام لا يخلو من الدلع. لا تتنكري للوظيفة، واعلمي أنها فرصة نادرة بالنسبة لك. تمسكي بها واخلصي لها وابذلي فيها الجهد الجاد الصادق يدين لك النجاح والتوفيق في الحياة. ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن لم تستطيعي فخير لك أن تنسحبي وتترك الوظيفة لمن يتمناها ويحتاجها ويحبها وينفعها وينتفع بها. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الشاي يا أحمد. شكرا يا مدام وفاء. أبو دنيا مش عاوز هيثم يتكل على الوظيفة ويقعد يستناها، وهيثم مش عايز يسيب أسيوط. عجيبة، وخد بكالوريوس الهندسة من جامعة أسيوط وانتهينا، يقعد هناك يعمل إيه؟ الكورة هي السبب. عشان بيلعب كورة في نادي أسيوط يعني. هو بصراحة لعيب كورة ممتاز جدا. على العموم أهو جاي على مشروع بنفكر له فيه، والرأي في النهاية ليه. هو هيثم حمادة شريف، هو وأمه نسمة طبعا. الشباب لازم يشتغل، يتحرك وينتج، يعمل مشروع، مصنع صغير، ورشة، والبنوك كمان بتدي قروض، والدولة كمان بتشجع، وعندنا مسرات. أيوة مسرات عايزة تستثمر بفلوسها. بصراحة أبو دنيا بيفكر صح. خبرة الحياة نعمة. مسرات منتظرة هيقولوا لها إيه؟ عايزة تستثمر بتمن النص فدان اللي بعيته. أبو دنيا وأحمد سامي مرزوق عرضوا عليها أفكار كتيرة. أجمل حاجة اهتمامهم بمستقبل هيثم بعد ما تخرج. هيثم ابن نسمة يهمنا كلنا. ابن أخويا يا نعمة، ابن أخويا حمادة الله يرحمه. حاضر، بس ما تتحمقش قوي كده. هيثم ابن حمادة شريف وبرضو ابن نسمة. هي ما عندهاش من حمادة غير هيثم، ورشا بنت أخوك حمادة من مراته اللي توفت. ما شاء الله، درس تاريخ العيلة يا نعمة. أمي الله يرحمها مربياكوا كلكم. أم علي اللي عمرنا ما حننساها أبدا، الله يرحمها ويحسن إليها. بقولك إيه، يلا بقى بينا نرجع لأبو دنيا واللي بيفكر فيه عشان خاطر هيثم. ها إيه بقى أخبار هيثم والمشروع يا مدام وفاء؟ هقول لك يا احمد، بس في الاول بقى قوم شوف مراتك اللي بتعمل لي شاي بقالها ساعه. لا مش معقول ساعه يا سيدي، ربع ساعه ما هي برضو كتير. بتعمل ايه في المطبخ الوقت ده كله؟ ثواني. يا اميمه ساعه بتعمل كوبا شاي يا اميمه. الو، ايوه يا ابو دنيا، من عند احمد واميمه. لا بالمره هقول لاحمد على المشاريع اللي انت فكرت فيها علشان هيثم. حاضر. لا مش هتاخر. تصوري يا مدام وفاء، أميمة احتفالا بحضورك بتعمل ايه في المطبخ؟ بتعمل ايه يا احمد؟ شوربة فواكه. ايه؟ شوربة فواكه؟ ايوه فواكه بحرية يعني، مش فواكه التانية. يا اختي تعالي اقعدي يا أميمة، هي تعبة نفسها ليه؟ يعني هتتعب لأعز منك يعني؟ بس على فكرة حلوة قوي الأفكار دي يا مدام. لا في غيرها، أبو دنيا عمال يفكر علشان هيثم وعشان الممول مسرات. في كمان مشروع مركز طبي أو يعني مستوصف يعني، أو مشروع نقل طلبة وطالبات بصراحة يعني دي أفكار مش بطالة. وكمان مشروع حضانة أطفال، بس بقى أنا قلت لأبو دنيا يقفل عليه لأنه هيبقى منافس لحضانة المجمع التعليمي. معاك حق، ولما نشوف بقى نسمة وابنها هيثم حيرسوا على إيه. لا هذا ولا ذاك، أنا عندي المشروع المفيد. مشروع إيه بقى اللي عندك يا وائل؟ مسرات تربح، هيثم يشرف، والمرتب يكون كبير. هو إيه المشروع ده؟ مغسلة سيارات. مغسلة سيارات؟ أيوة، مشروع مربح جدا يا دكتورة. قولي بقى، مشروع مصلحة يا وائل، انت عايز تكمل بيه منظومة خدمة وصيانة السيارات. وماله، ما هي المصلحة لينا كلنا. بس بقولك ايه، ما ظنش انهم هيوافقوا عليه. والآن عزيزتي المستمعة، منى خليل وأنا اخترت الأمل. أنا اخترت الأمل واحتفالية تكريم الأطفال والعاملين بمؤسسة دور التربية للرعاية الاجتماعية للأطفال، ومعي ومعكم المسؤول عن مشروع تأهيل ودمج الأطفال من خلال تربية الأمل. أهلا بحضرتك ونتعرف بحضرتك. أهلا وسهلا، أنا كمال محمد أحمد الفكي، منسق المشاريع ومدير إدارة مشروع التنمية المكلف بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، والمدير التنفيذي لمشروع دمج الأطفال من خلال تربية الأمل، والذي يجري تنفيذه بمؤسسة دور التربية للرعاية الاجتماعية للأطفال بالتعاون مع وزارة الأمن الاجتماعي عبر بروتوكول وقع بين المجلس والوزارة. مين اللي اختار العنوان الحلو ده، تربية الأمل؟ هو طبعا يعني كله أمل الحقيقة. وحقيقة المجلس ليه تجارب عديدة جدا في مجال التعامل مع فئة الأطفال في وضعية الشارع طبعا، وتعاملنا قبل كده على تغيير النظرة السلبية تجاه هؤلاء الأطفال، على تغيير الإعلام، على أشياء كثيرة جدا. تعاملنا مع الأطفال وجدنا أنه اللي بيحصل دائما أنه هو الناس بتتبنى رغبات الأطفال، مش رغبات بس، إنما بتتبنى فكر الأطفال نفسه. أيوة. في حين اللي حاصل إن الطفل ده زي أي طفل آخر، عنده المقدرة إنه هو يتبنى تفكيره بنفسه، وعنده أيوة المقدرة إنه يقدم. يعني هو مش التأهيل بقدر ما هي نقطة بناء الإنسان في داخله. أيوة. ولذلك إحنا جينا بكلمة أنا اخترت الأمل، لأن العيال دي نفسها وصلت مراحل إن هي ضد المجتمع. لأن المجتمع ضدها، فبالتالي الإحباط أضاع الأمل عندهم. فإحنا جينا بفكرة أنا اخترت الأمل، إن هو الطفل نفسه اللي بيقول أنا اخترت الأمل وليس أي شخص آخر. إحنا بنزوده بالمعارف والمهارات والقيم، فكرة الأمل كمان، والقيم إحنا بنربيه على إنه يحب نفسه، على إنه يفتخر بنفسه، على إنه يعرف إمكانياته، على إنه يعرف إنه ممكن يعمل كل اللي هو عايز يعمله بالإرادة والعزيمة والمعرفة. لا مش هو وبس، ده كمان العاملين والعاملات في دور المؤسسات الاجتماعية لازم يكونوا مؤهلين ومتعلمين، ويعني على دراية كبيرة جدا بكل القضايا، لا سيما قضايا الطفولة. أتعرف بيكي، اسمك ايه؟ اسمي شيماء ساسح، انا عاملة بدور التربية الجيزة، وانا بشكر طبعا استاذ جمال والمجلس العربي. اولا انت تم تكريمك في الاحتفالية كده عشان ايه؟ عشان شهادة محو الأمية. وأتمنى يعني من أستاذ جمال، وأنا لسه كنت مكلماه، إن هو زي ما ادانا الشهادة دي يكمل معنا بعد كده، هو نفسنا في حاجة أكبر كمان. هو بصي الأمل ما بينتهيش، لا ما بينتهيش، ويعني وإن أنت قدرتي تتخطي مشكلة الأمية هنعتبرها دي الخطوة الأولى. طبعا بعد كده هي ليها خطوات تانية ان شاء الله باذن الله، واستاذ جمال استاذ كمال معانا باذن الله. طب ما انا فرصه اسالك بقى، امالك ايه وطموحاتك ايه شيماء؟ انا نفسي اخد شهاده كبيره الصراحه ان شاء الله، توصلي التعليم يعني باذن الله ان شاء الله. عندك اولاد؟ معايا 3، ودول سبب اكيد في ان تحفيزك وتشجيعك وتحمسك ان انت تدخلي تاني في صور محو الاميه وتتعلمي من خلال برضو مشروع مؤسسات المجتمع. طبعا، ونفسي اكمل عشانهم برضك. وعشان برضك احنا في دور يعني دور الرعاية ساعات بنقعد مع الطفل، بنبقى عاوزين نوريه حاجة، بنبقى برضك معاه، احنا مش كعاملاته بس، احنا ام. طبعا انتوا امهات قبل ما تكونوا عاملات. أيوة. الحقيقه لعيالنا وليهم اكيد. طبعا استاذ جمال احنا بنشكركم ان شاء الله. هي حقيقه الامر يعني الاستاذ شيماء، احنا واحده من حاجاتنا اللي بنعملها ان احنا بناخد المؤسسه من بابها. ايوه، يعني اللي هو ناخد المؤسسه كوحده للاصلاح، فبيبقى بنتعامل مع العمال، العاملات، الاخصائيين، الاطفال، اللوائح والنظم. ليه؟ لان احنا في الاخر لازم تكون اسره واحده. نستعد هذه الأيام لاستقبال عيد الأضحى المبارك أعده الله عليكم بالخير والبركات، وتستعد الأسرة بشراء اللحوم. إليك يا عزيزتي المستمعة بعض النصائح والشروط التي يجب أن تتوافر في اللحوم عند شرائها. وهذا اللقاء مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة أهلا بك وأهلا بهذه الأيام المباركة، ويقترب عيد الأضحى المبارك ونبدأ بشراء اللحوم. يمكن عند شراء اللحوم لابد من مراعاة بعض الشروط المختلفة. سنتعرف على هذه الشروط من خلال هذا اللقاء مع دكتورة منال عز الدين، دكتورة الصناعات الغذائية وعضو الجمعية المصرية لدراسة السمنة. أهلا بحضرتك يا دكتورة منال. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، والعيد على الأبواب. العيد على الأبواب وناس كتير هتنزل وهتشتري اللحوم المختلفة، لكن برضو وهم بيشتروا اللحوم المختلفة عايزين يشتروا أحلى حاجة. إيه المواصفات المختلفة؟ أهم حاجة وأنا بشتري اللحمة إن أنا بكون أجيبها من مكان موثوق فيه. يعني إيه مكان موثوق فيه؟ يعني مكان خضع للرقابة البيطرية وإشراف وزارة الصحة وإشراف وزارة الزراعة، أن يكون الدبايح المذبوحة دي عدت على أطباء قبل ما تجيلي وأكلها في طبقي. بالظبط، لأن الأيام دي في ازدحام والجزارين كلهم مشغولين واللحوم كتير، لكن برضو أنا يبقى عندي ثقافة الشراء. ثقافة الشراء، لأن الأيام دي برضو عرضة لطرح اللحوم الفاسدة. بالظبط، فأنا برضو يكون عندي وعي. أول حاجة ما دورش عن مصدر الرخيص للحمة وأقول ده بيبيع اللحمة رخيصة أجيبها من عنده. ليه؟ وأكيد بيبيعها رخيصة بسبب عايز يخلص منها. ما هي برضو مش غالية، غلو تكون مثلا الكيلو بيعدي 150 واجي أروح أجيبها ب70 ولا ب60، لا دي فيها تكة هنا. دي أهم نقطة، سعر اللحمة بيحكم على جودتها. كمان بلس سعر اللحمة، أنا لازم عيني أستخدمها وأنا بشتري اللحمة. لون اللحمة الصحي بيكون من اللون الوردي الفاتح للون الأحمر الغامق. يعني لو لقيت اللحمة مزرقة يبقى فيها حاجة غلط، لقيتها لونها رمادي يبقى فيها حاجة غلط، لازم اللون أخده في الاعتبار. تاني حاجة خدها في الاعتبار ريحة اللحمة. في ريحة طبيعية للحمة كلنا عارفينها، دي لو لقيتها تبقى اللحمة مظبوطة. في ريحة لو لقيت فيها ريحة عفن أو ريحة عفونة أو ريحة كمكمة، لا يبقى فيها حاجة مش سليمة، تبقى دي اللحمة فاسدة. لو لقيت سطح اللحمة مزلق أو فيه فطريات أو نعومة أو تحت اللحمة بين أنسجة اللحمة فيه فقاعات هوائية، كل دي مظاهر لفساد اللحمة. طريقة التخزين وأنا بشتريها، يعني إحنا في أيام حر جداً ألاقي الجزارين حاطين اللحمة طول النهار برة في الشمس، لا أنا أشوف اللحمة اللي محفوظة في تلاجة تكون محفوظة بجو كويس. ده مهم جدا، لأن درجة الحرارة المرتفعة مع سطح اللحمة بتؤدي لنمو بكتيريا وفطريات. دي حاجة مهمة جدا أخدها في الاعتبار وأنا بشتري اللحمة. كمان وأنا بشتري اللحمة أقول اديني 5 كيلو، اديني 6 كيلو، الحاجة سعرها مرتفع، وإحنا في نفس الوقت بنقول وفري ورشدي، تشوفي عزمة مين، عدد أفراد أسرتك قد إيه، وهاتي كمية اللحمة اللي تناسبهم، لأن الجزارين فاتحين طول السنة. أيوة، يعني ما روحش يعني أتعب ميزانية الأسرة وحمل الأسرة فوق طاقتها أن أنا مثلا أروح أجيب 5-6 كيلو لحمة، في حين اللي أنا اللي عايزاه كله في العيد 2 كيلو لحمة. أيوة. كمان وأنا بشتري اللحمة أحدد اللحمة دي هجيبها للتحمير، هجيبها للسلق، هجيبها للفتة، كل ده لازم ان انا اكون محددة. وانا بشتري اللحمة كمان وبقطعها، وكل طفل من اطفالي احنا محتاجين كم قطعة لحمة. بالظبط، مش نخلي كده اللحمة مفتوحة والولاد تسحب، لا لا، في الجسم محتاج قطعة او قطعتين بس. بالظبط، هو زي ما حضرتك قلتي الجسم بيحتاج حوالي قطعة وزنها لا يتجاوز 150 جرام. بالظبط، قد كف اليد، قد كف اليد او قد البضايه الكبيره شويه. اه، ده اللي جسمنا محتاجه. انا عارفه عدد افراد اسرتي، يبقى مثلا احط في الكيس حوالي 4 أو 5 قطع لحم، واكتب عليهم وانا بخزنهم في الفريزر تاريخ اللي انا حطيته فيه وهستخدمها في ايه. هتتعمل مع الخضار، هتتعمل مع كباب الحله، هتتعمل للشويه. يعني اللحمه مهمه ليه؟ لانها بتحتوي على الاحماض الامينيه اللي الجسم ما بيعرفش يخلقها. في بعض الأحماض الأمينية سبحان الله هي متوفرة في اللحوم، ما بنلاقيهاش ولا في الحبوب ولا في البقول ولا في الخضروات طبعا ولا في أي مصدر للبروتين نباتي، فهي سبحان الله موجودة للحمة. اللحمة كمان غنية بعنصر السيلينيوم، عنصر السيلينيوم مهم جدا للتركيز وللتحصيل الدراسي. ولكل حجاج بيت الله الحرام هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور سمير عنتر استشاري الحميات والكبد ونائب مدير عام حميات امبابة، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم، صباح الخير. دكتور سمير، حجاج بيت الله الحرام، ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها لهم لتجنب الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري خاصة وموسم الحج هذا العام يعني في ذروة الحر؟ طبعا أولا نقدم تهنئة لكل الحجاج والحجات، وربنا يتقبل إن شاء الله منا ومنكم ويعيدنا جميعا إن شاء الله رب العالمين. أخواتي وأخواتي الحجاج توجهين للأراضي المقدسة، طبعا لازم ناخد بالنا إن الحرارة في هذا الوقت من العام في شهر أغسطس هتبقى حرارة يعني فظيعة جدا جدا، وفي نفس الوقت هيبقى في يعني تبقى في احتمالية عالية لضربات الشمس والحرارة التي قد يفقد معها الحج وعيه أو يغمى عليه أو يضيع منه وقت طويل في المستشفيات أو المراكز الطبية المتوفرة في الأرض المقدسة. وإحنا بنقول إن كل حاج يجب إن هو قبل ما يخرج يكون معاه مظلة واقية من الشمس، يكون معاه في حال تحركه هناك باستمرار زجاجات مية احتياطي تكون طبعا يتخفف من الأحمال الثقيلة بقدر الإمكان، يحاول إن هو يتجنب الأكلات الثقيلة بحيث انها ما تسببش احتباس حراري، الحاجات اللي فيها توابل او شطه او كلام من ده برده حاجه يتجنبها هناك. في نفس الوقت ان هو بقدر الامكان يتجنب المشي في الشمس في فتره الظهيره بشكل يعني مهم جدا جدا جدا على قدر الامكان. يبقى هنا احنا الملابس المخففه والتخفف من الاحمال والاكلات الخفيفه، وكمان أمنا ما أخدش حاجات فيها توابل تسخن الجسم زيادة، مع اعتبار أن أنا بعمل نوع من الوقاية من الشمس بالمظلة بتاعتي، دي تبقى طبعا أهم النصايح للحاج في الأراضي المقدسة عند الوصول علشان الحرارة العالية ما يحصلش معها مضاعفات ضربة الحرارة أو الإجهاد الحراري اللي قد يستطيع يمكن أن يكون معها فقد للوعي أو تضييع للوقت، بالنسبة لوقت غالي جدا وسمين في هذا الوقت. دكتور سمير، التدافع أو الازدحام الشديد في بعض مناسك الحج كيف يتجنبها الحاج وأيضا يتجنب مضاعفاتها إذا تواجد بداخلها؟ هي طبعا كلنا عارفين ان في الحج بيبقى فيه موسم اسلامي، عيد اسلامي لكل الدول الاسلاميه، وبيبقى فيه هناك عدد كبير من المسلمين بيأدوا هذه الشعيره، ولكن ولكن ولكن النظام والهدوء والسكينه لازم الانسان يتحلى بيهم قبل ما يطلع، ويبقى دايما عامل حسابه ان هو لا ينفعل ولا لا ينساخ الى الافعال اللي كان متعود عليها في اي وقت في اي مكان في اي زمان، اللي هي التدافع التسابق الازدحام غير المبرر، لأنه كل شيء بنظام بينتهي. وأنا لما ألاقي مكان فيه ازدحام سواء كان فيه أماكن باصات أو في الانتقال الأماكن الموجودة أو في الطواف حوالين الكعبة أو في أن أنا بتحرك في قوافل معينة ناحية المشاعر أماكن الحج وكده، أرجو أرجو أرجو أرجو أنه يكون فيه هناك نوع من الابتعاد والهرب والهرب من الأماكن المزدحمة، لأن في الأماكن المزدحمة بقى فيه احتباس حراري أكتر وبقى فيه وجود للهواء أقل، وبالتالي بقى فيه عرضة للمشاكل الصحية ومشاكل التدافع كمان اللي معها الإصابات بشكل كبير جدا. دكتور سمير، إذا تعرض الحاج هناك لا قدر الله إلى إجهاد حراري أو ضربة شمس، ما هي الإرشادات أو الإسعافات الأولية التي يجب أن يتخذها؟ هو طبعا اهم حاجه ان احنا اي اصابه بالاجهاد الحراري، اجهاد حراري يعني ايه يا دكتور؟ يعني معناها ان في نوع من الارهاق الشديد وعدم القدره على تحريك عضلات الجسم، ونوع من الزغلله والتوهان وعدم القدره على التركيز الواعي، والرؤيه بتبقى مشوشه والسمع بيبقى مشوش، ده لفترات بسيطه ثم يسقط الحاج متداعي اذا حصل في زياده في هذا ويخش في الغيبوبه. يبقى احنا بنحس باي حاجه زي كده يجب انتقل انا بسرعه او ابلغ اللي معايا ينقلوا بسرعه لمكان فيه ظل، مكان فيه مروحه او تكييف، مكان فيه نسبه هواء، مكان واسع، ويحطوا ماء مسلج على الراس وينصروا الماء البارد على الجسم، وفي نفس الوقت يبقى شرب الماء الكثير في هذه اللحظه اللي بيبقى فيه عندنا جهاد حراري من الحراره وفي جفاف في الجسم في نفس الوقت، وده بيعرض لمشاكل صحيه خطيره. فاحنا طبعا بننصح الجميع بان هو ياخد معاه كميه ميه كتيره، وفي نفس الوقت يبتعد عن الاماكن الزحمه، ولو حس باي نوع من الزغلله او الاجهاد او مش قادر يرفع يحرك عضلاته يتوجه بسرعه لاقرب مركز طبي، واثناء هذه الفتره الحجاج اللي معاه يساعدوه بالكمالات الميه الساقعه والتهويه، ونقله من المكان اللي هو تحت الشمس مباشره الى الظل، وحيث يكون بعض الهواء والظل والحراره اقرب. مواكب الحجاج عند البلاد والطول، افواج وراء افواج ماشيه في طريق النور. مواكب الحجاج عند البلاد والطول، افواج وراء افواج ماشيه في طريق النور. رايحين لبيت الله يا ريتنا انا معهم، من كل فج عميق الشوق نجمعهم. رايحين لبيت الله يا ريتنا انا معهم، من كل فج عميق الشوق نجمعهم. في موكب الانوار بيصلوا على المختار، وعلى جبنهم تاني كله ايمان وسرور. افواج ورا افواج ماشيه في طريق. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.